على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وثر الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. نصف الكام 50 الشيخ ما كلمكش او كتبك اذا اسأل انت عني واحد 30 ترجعونا كلهم وراه يا الله. احنا اتكلمنا في الدوران وهي قضية مشهورة لكل من فتح كتاب في اصول الفقه خلصتيش تخلص لي انت. قامت في مصر ثورة انت لما الثورة توصل لك مش عارف ايه احنا والله ما بنحبش اللي يصير الاحن بين البلاد العربية لكن يؤلمنا أن تدفع مليارات بعشرات المليارات للبحرين. ما ليس لدي مشكلة تمس وللأردن وليس لدي أي مشكلة ولبعض بلاد أخرى في أفريقيا ولا يدفع لمصر شيء. نقول لك لا أمريكا ما طلبتش إن إحنا ما ونحن سندفع ولكن بعد أن يتم اختيار الرئيس. هو الفقر والغنى دخل للرئيس وبعدين يقول لك إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك قدد في كشن له ليجمعك. فين ده؟ انتهى؟ صار خبرا يروى إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك بدد في كشن له ليجمعك. مع أن المسألة لا تحتاج إلى تبديد الشمل وإنما إلى قليل مما زاد في سعر البرميل 1/10 من 1%. أين الأخوة الإسلامية والهمم العربية؟ والله اللي في دمشق يجد من يؤازره في طهران لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. قصر نظر وسيندم ساعة لا مندم. الدوران يعني يوجد الحكم او الشيء الوصف عند وجود العلة وينتفي عند انتفائه وهو ما يسمى بالطرد والعكس. شاهد من شواهد ايه او مسلك من مسالك العلل تعرف به العلة يعني الوصف الظاهر المنضبط المؤثر بأهم حاجة. انت رحت عملتي في المغرب ولا في تونس وجيتي ولا دي الأخت المغربية التي بينكما مصرية؟ شكل أخت مغربية كانت هنا عندنا في دار العلوم راحت عملتها في المغرب. مش مالكوا في نساء حديديات ومنهن اسمها ايه؟ ليلى الطرابلسي. عيلتها كويسة، عيلة محترمة الطرابلسي، لكن نشأ فيها قوم. عارفين ليلى الطرابلسي؟ مرات الراجل وزير الداخلية اللي كان ما شفتونش كده في ايده فإذا بها تتبدد من أصابعه. وآخر مرة سوزان مبارك رأست ما يسمى بجمعية الهلال الأحمر، قالت أنا مش ليلة طرابلسي، وقعدت تضحك. فلم يمضي إلا أسابيع فإذا بها ليلة رقم 2. أما عائشة فتطلب اللجوء إلى إسرائيل، عائشة القذافي، وتتخذ لها محاميا إسرائيليا يدافع عنها. كنا ننكر يعني أن صاحبنا له أصول، نديله الكارت له أصول يهودية، كنا بنقول الكلام ده يعني افتراء عليه. عفوا انت اللي بعته. طيب حلويات ماشي، ولو انك فاكر كل مركب التاكسي يديني بتاعه كده امضغها انا والسواق، يدي للسواق اولا وبعدين يدي الحقيقه. لكن جلابيه كمان وفي الجامعه لا. الدوران في حته من مش معاكم التي استوقفتني في الاسبوع الماضي، وانا اعترف انه لا بس انا معذور لان الراجل صاحب الكتاب نفسه هو رابط الدين الايجي التغس عليه الامر. يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم في الموضوع ده كده في الطرق المؤدية الى المطلوب سواء كانت قوية او ضعيفة في نظره. افتكروا ثم بدأ يتحدث عن الطرق الضعيفة وقال ان فيه اظن 4 طرق ضعيفة، وبدأ منها بسقوط المدلول او بطلان المدلول لبطلان دليله، ثم ناقش هذه القضية ودخل بعد هذا في مسألة ثانية وهي ايه؟ قياس الغائب على الشاهد، وتكلمنا عنه بما فيه الكفاية، وقلنا انه له اشكال 4 وانه يربط بين المقيس والمقيس عليه، او اذا حبيت تقول الاصل والفرع بايه بالعلة، لكن كيف عندهم هنا في علم الكلام 4 طرق: وحدة الحقيقة والماهية، وحدة الدليل، وحدة العلة، وحدة الشرط. ثم مدن ده قياس وفي اصل وفرع، اذا في علة يعني وصف مشترك بين المقيس والمقيس عليه او بين الفرع والاصل، فكيف نكتشفه؟ وهو الموضوع المعروف في اصول الفقه بمسالك العلة. فذكر لذلك ايضا طرقا 4، لكن دي داخلة في ايه؟ في نمرة 2 من الطرق الاصلية الضعيفة المؤدية للمطلوب. واضح الكلام ولا عيب؟ فيعرضها ثم يأتي بالثالث من الطرق الضعيفة. بعد ما يخلص طرق اكتشاف العلة أو ما يسمى بمسالة العلة، كيف نعرف أن هذه علة يعني هي الوصف المؤثر أو المسوغ لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، أو في حالنا هذه من الشاهد إلى الغائب. فبعد أن ينتهي من ذلك ينتقل إلى إيه؟ يكمل الموضوع الأصل وهي الطرق الأربعة الضعيفة، فيقول ثالث الطرق الأربعة كذا، ورابعها وهو الأخير كذا. كويس؟ هو نفس الشيخ فاتت عليه الكتاب سهل وزل في الكتاب مش عارف ازاي، انه اما قال ثالثها خيل ليه ان ده ثالث الطرق المؤدية الى اكتشاف العلم. هو نفس وهو كلها موجودة في الكتاب، لكن هو في نفس الكلام عاد فذكر انه لا جدا واحد من الطرق الأربعة الضعيفة. انتوا معايا الكلام هيجي. والثالث ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ما سمي او ما هو مشهور في علم الكلام بالإلزامات. إلزامات يعني ايه؟ يعني ان المفكر الكلامي او النظار المسلم ينتهي الى رأي ويضح حكم، ما دام في حكم يبقى معلل بعلم. فيجي واحد يقول له ما دام انت قلت كده انا هجيب لك حاجه تشترك مع موضوعك في علته وعليك انك تعدي الحكم اليها. هو ما قالش، لكنه يلزمه باحد طريقين، طريق ايجابي اللي قلت له وطريق سلبي. معانا الطريق الايجابي، انت اصدرت الحكم بناء على هذه العلة، وهذه العلة تتحقق في حال اخرى، عليك ان تقبل تعدية الحكم مع شان القياس برضه الى الحالة الثانية التي لم يقل بها لكنها تلزم. احنا تكلمنا عن الالزامات قبل كده، تكلمنا بها الجزء الاول، ولكن من ناحية حكمها يعني انه لا يلزم المفكر لوازم كلامه الا في حالين، اذا التزم بها قبلها قال اه صحيح انا قلت كده لكن انا مستعد اقبل كده ماشي، او كانت لازمة على قوله لزوما بينا ظاهرا قاطعا فتلزم، لا يستطيع التفصي او التخلص منها. لكن ليس كل ما يلزم به الناس من لوازم كلامهم ولو كانت بعيدة تلزمهم. ولذلك علم الكلام او الكتب مليانة باتهام الخصوم بلوازم اقوالهم مع انهم لا التزموها ولا هي ظاهرة اللزوم جدا. فهمين الكلام؟ هذا هو الجزء الذي تكلمنا عنه من قبل، وهو حكم الإلزامات، حكمها في علم الكلام إيه؟ ومدى حجيتها، ومتى يلتزم بها أو يلزم بها القائل، أم هي مجرد اتهامات بين القوم وخصومهم وهي متبادلة كل واحد ماسك لصاحبه. لكن احنا هنا بنتكلم عنها كطريق للتفكير وليس من ناحية، انتوا فاهميني؟ لانها هي نوع قياس. انت حكمت زي ما قلت لكم هنجيب امثله حكما ايجابيا على كذا بانه واجب او حرام، انا هجيب لك نفس العلة نفس الوصف المشترك الظاهر المنضبط المؤثر ومؤثر دي مهمة جدا. في حالة أخرى أو مادة أخرى أو شيء آخر وعليك أن تقبل تعدية الحكم إليه، يعني ده مقتضى العقل الإنسان. يلتزم بقى أو ما يلتزمش، هذا اللزوم بين قاطع ظاهر أو غالبا يكون غير بين، ولكن يعكرون على خصومهم أوي. وله شكل آخر وهو أنه الحالة السلبية بقى، أنت حكمت عليه بكذا، فإذا غابت العلة ينبغي أن يغيب الحكم. أنا سأتيك بحالة ينعدم في هذا الوصف، ما زلت تقول به، فهذا خطأ لم يخطر على بال صاحبنا، ولكن الخصوم متنبهين لبعض. الأولى حالة إيجابية والثانية حالة سلبية. الإلزامات هي أحد الطرق الأربعة الضعيفة، وليست طريقا من طرق مسالك العلة كما قال المؤلف نفسه، لكن اللي اكتشف ده الشريف الجرجاني نبهنا عليه. فأنا وأنا بعمل عناوين وقعت في هذا الخطر، ولكن قلت لنفسي ثالثها، ثالث إيه بقى؟ ثالث الطرق الضعيفة أو ثالث المسالك اللي معايا من أول الكلام هيفهم. هل هو أحد الطرق التي تكتشف بها العلة، أو هو أحد الطرق التي ينال بها المطلوب الحجج؟ الجواب الثاني وليس الأول، لكن كلام الراجل كان موهم، ولذي حالاتي معذور. في صفحة كان بيقول 32 في آخر السطر، وثالثها أي ثالث الأمور التي هي أشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة، الله، الإلزامات، وهو القياس على ما يقول به الخصم. ما هو قياس، لأن أنت أصدرت حكم بسبب أو علة، كل ما يتحقق فيه العلة ينبغي أن يأخذ نفس الحكم، لأن الحكم يدور مع التي وجدها عدم. ماشي، فهو نوع قياس. هذه الإلزامات بس في حالة طرد، طرد في الإجابة وعكس في الشك، وهذا الشكل بتوعه. فبيقول الإلزامات، وبعدين يقول كلام عكس اللي فات، وهو القياس على ما، قياس على ايه؟ على مقالة الخصم. انت هتيجي امثلة، حكمت هذا الحكم لتوفر نفس السبب اهو في الحاجة التانية، عليك ان تقبل. مناسبة بين الالزامات والتنزل، الالزامات تنزل؟ لا، التنزل مختلف، لأن التنزل يعني أقرب معاني، إذا كنت أنا فهمك هو أنك أنت تملك، أنك أنت تدين الخصم، ولكن تتنزل في الجدل أو حاجة وتتسامح قليلا، مش كده ولا إيه؟ ومن التنزل النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع للعجوز، يشيل ايده في ايدها الغتية ما لن تترك تشد ايدها، يجوز مع العجوز يعني. وفي المذهب الملكي بالذات، انت ملكي، توسع في مسألة المصافحة، لكن عند الأحناف في تشد. إلى آخره، وخلينا هنا. القياس على ما يقول به الخصم لعلة، ف فارقة. الله ازاي بقى توجد في الاصل الذي يقول به الخص ولا توجد في الفرع الذي يقاس عليه؟ يبقى هو جاب الحالة السلبية. بس احنا كل ده هنشرحه ان شاء الله. انا قدمت الكلام شوية وارجع تاني. قال الامام الرازي: وهي اي الالزامات من انواع القياس بالحقيقة. هي قياس بس قياس على ما فعله الخص، ما اتخذه اصلا او علة لحكم وفاته ان ذلك يعني اذا لم يتحقق في حالة اخرى فيجب ان يأخذ حكما اخر. الحكاية علة فارقة دي هنشوف. ولا توجد في الذي يقاس عليه. قال الامام الرازي: وهي الالزامات من انواع القياس بالحقيقة، فتارة تكون اللي هو الحالة الايجابية والحالة السلبية. ولما نجي هناك انا هقول لكم ان مما هو موجود في النص ما يؤكد ان ثالثها ده يعني ثالث الطرق الضعيفة، وليس كما قال ثالث الامور التي تثبت بها العلة المشتركة. انت معايا؟ الناس فهم الكلام ولا اعيد؟ عندنا حكي حاجة اسمها مسالك العلة، يعني كيف نثبت ان ده هو الوصف المسبب للحكم، وعندنا حاجة اسمها طرق لإثبات الافكار في علم الكلام، ادلة. الادلة دي منها القوي منها الضعيف، ومن ضمن الادلة الضعيفة حاجة اسمها بطلان المبني وبطلان دليل اتكلمنا فيه، وبعدين حاجة تانية اسمها قياس الغائب على الشاهد وهو احنا فيه دلوقتي، وحاجة رابعة اسمها الإلزامات، وحاجة أخيرة اسمها الدليل الناقلي. هتقول الله الدليل الناقلي ضعيف؟ الله يشوف. بس فهو واحد من الأربعة، أربعة الطرق الضعيفة، وليس ثالث المسالك التي تكتشف بها العلل او الوصف المنوط به الحكم. ان حسبت دي رتبها في دماغك ونرجع وهنجي لها. انا هدي لك هنا ثلاث ادلة من النص على ما انتهى اليه، ويبدو ان الامام الرازي في كتبه يعني، لان دول كلهم جم بعد الرازي بكثير يعني. الرازي يعني نبه على ان الالزامات دي نوع قياس، لان انت بتعتبر صنيع الخاص ده اصل حيث ناط الحكم بوصف، وانت عندك حالة تانية بقى انت خصم اخر وعايز تناظرها بما فعل الخاص. انت بتقول الحكم ده صحيح عشان قام على هذا الوصف والوصف مناسب له، يعني فعلا يسوق التحريم او التحليل او الايجاب او خلافه. طب ما رأيك فيما يشبهها تماما وفيها نفس الوصف؟ او ما رأيك فيما قلت فيه نفس الحكم، حكمت بالحرمة او العلم وليس في نفس الوصف؟ عليك ان فاما يقبل فيلزمه الرأي، وإما يكون هذا لازما بينا فيلزمهم التهمة، وإما ألا يكون فيبقى مناوشات كلامي. واضح الكلام؟ أقرأ بقى. الحمد لله على السلامة. أنت بتاع المناوشات. قلتلنا من صفحة كام؟ 31؟ قلتلنا ايه؟ طب ما هي دي 31 اللي كنا فيها. 32 كمان؟ يبقى لازم بقى طيب. خلاص سيبنا بقى من الحركة والمتحركية والمتحرك، متحرك وحركة ومتحركية، وفي كلام زي كده. جسم بيتحرك هو قدامنا وخلاص، يبقى جسم محرك. ايه متحركية دي؟ تفكرين؟ وبعدين قال ان من الحاجات اللي تبين لنا موضوع قياس الغائب على الشاهد، حاجة اسمها المقارن. الرابع، أنا نبهتكم على واحد واثنين وثلاثة واربعة كتبتها، واحد موجود في صفحة 28، لا 28 عند السطر الثالث من تحت، أحدها الطرد والعكس، هي دي الطرق التي تكتشف بها العلة. لأنه ما دام في قياس يبقى أول حاجة تفصل بها العلة، أصل وفرع. واللي يعملهم أصل وفرع الوصف المؤثر الموجود في الأصل والذي يوصى به الحكم، ما هو كده؟ لازم تعرف شوية أصول الفقه. فاضطراد ذلك يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، وغياب ذلك كلما غاب الوصف غاب الحكم، هذا الشرط والعكس. واللي بيقرا ايضا، وقد نبهت على ذلك من قبل، حاجة في مناهج البحث الحديثة يعرف الكلام، وهما يسمونه الجمع بين طريقة الاتفاق والاختلاف. مش كده؟ في حاجة اسمها طريقة الاختلاف، وحاجة اسمها طريقة الاتفاق، وحاجة اسمها الجمع بينهما عند فرانسيس بيكون. قعدت أسألكم هو اسمه ايه؟ تقولون روجر بيكون. لا، هو فرانسيس بيكون أظن، مش روجر بيكون. ولا ايه؟ روح شوفها. فرانسيس ذاك الراجل زي احمد نظيف كده، الرئيس وزراء غير نظيف، لكن كان مفكر كويس. بس وهو اللي يعني صاغ هذه الطرق، لما هي موجوده في الفقه الاسلامي، وده اللي قاله علي النشار في كتابه مناهج البحث عند مفكر الاسلام بقياده الشيخ مصطفى عبد الرازق. خليك معنا على الخط. الشيخ كده كان يزع فيك ويرميك للورقة، بس هو شيخ متين، لأن احنا غلابة هنا من بتاع المناوشات، لا بتاع نوشات في البلقان. أما ده ناوش قليلا في طرابلس ودخلها فاتحا. ده بقى أمير من الطوارق، جبل لفافة هي، يعني بنتك المصرية دي تبقى سيدة الأولاد إن شاء الله. شوف يا سيدي، فما دام في قياس غائب على شاهد يبقى فيه وصف مشترك او علة، ظاهر منضبط مؤثر في الحكم. ولما يتوجد يتوجد فين؟ في الاصل. لكن لقيناه في حالة ثانية، دي اسمه يبقى الفرع، والمشترك ده هو اللي اسمه علة. يبقى عايزين نعرف كيف نعرف العلل. اول حاجة السطر الثالث من تحت الصف 28، اكتب اشهرها امور ثلاثة، وبعدها كلمة احدها واحد، تكتب فوقها واحد وعلى لها مش قصادها واحد داخل دائرة. احدها الطرد والعكس. عرفت الطرد والعكس؟ يفسر بالجمع والمنع يا سيدنا. ماشي العبرة بالفهم وهو المسمى بالدوران وجودا وعدم الحكم يدور على التي يدور عبرة المشهورة. أي كلما وجد ذلك المشترك تضطر وجد الحكم وكلما عدم عدم. كلام ما يكرش ميه ولا فضول فيه. صح يا بتاع اللغة العربية لما امتحنوني في لندن فالرجل سأل سؤال لم يخطر على بالي وقال لي ايه رأيك الاسلوب ده؟ انا كنت بشتغل على نص لنصير الدين الطوسي اسمه تجريد الاعتقاد كله عبارات بالشكل ده كأنه قواعد. انا ما جاش بالي يعني مسألني سؤال بلاغي او نصي يعني بالشكل ده. ورجل الخواجة كان استاذ اللغة العربية في كامبريدج مات هلك كان يعني بلوى من بلاوي الزمان شوي افتكر بعد قليل درس لبعض اخواننا كتير هنا في مصر احدها الطرد والعكس وهو المسمى بالدوران وجودا وعدما اي كلما كذا كذا. وبعدين سيب 29 وتعالى لثلاثين هتلاقي في السطر الرابع منها في اخر كلمه منه الثاني تحط نمرة 2 وعلى الهامش 2 في دائرة أنهما أي إيه أي المدار والدائر متلازمان. طب وما اللي فاتت برضو كان الدائر والمدور عليه متلازمان بس هناك التلازم في الوجود كلما وجد وجد كلما عدم عدم. هنا التلازم في العلم خد بالك قد شرحنا ذلك نرجع لهش وإلا مش نخلص. تعال بقى لصفحة 31 اللي احنا فيها مش كده. الثالث الدوران اكتفوها نمرة 3 وعلى الهامش 3 جوه دايرة عشان تفتكر الثلاثة. وهو قال ان الطرق التي تكتشف بها العلل كام فاكرين الثلاث يخص لكن الغريب ان هو نفسه التبس عليه الكلام وكاد يخص ماشي. اقرا من اول هنا لاخر ما وصلنا اليه الثالث الدوران ولا قرناه خلصنا الصفحه دي طيب عشان خلصنا من حكاية حركة وجسم متحرك ويزعمون ان في حاجة اسمها المتحركية. الكلام ده لازم تعرفه لانه مهم في علم الكلام. الصفات يمكن الراجل ده هو الكلام الفارغ بتاعكم ده. التقسيم مهم ما هو من ضمن الاقسام دي حاجة اسمها صفات الفعل قديمة ولا حادثة ومن ضمن التقسيمات دي حاجة اسمها الصفات النقلية أو الصفات الإيه بيسموه يعني لا دليل عقليا عليها اسمها إيه الخبرية اللي يعني اللي زي حضرتك كانوا متشبثين بيها. لما أقصد أن أنا أحيانا أتخذ واحد أتكلم عنه مثال بس فهو تزعل بس ده مهم ان في صفة اسمها الصفة صفات المعاني ان ربنا العليم والعلم بعلمه اكتر من مرة يبقى في عليم وفي علم. واظن اهل السنة بيسموهم اهل الاثبات لهذا انهم يثبتون الذات والصفة وليس مجرد حكم الصفة. حكم الصفة هو ايه المتحركية دي يعني ما ينشأ عن قيام الصفة بالذات، في ذات وفي علم. إذا قام العلم بالذات يبقى الذات عالم، الإرادة بالذات تبقى مريدة. فالمعتزلة المسلمين برض عندهم العالمية والمريدية وإلى آخره، بل عندهم بالذات بالنسبة للإرادة إنها غير الذات، بس متعلقة في الهوى كده في غير محل. معايا؟ فالمتحركية دي أو ما نسميه حكم الصفة هو ما يسمى بالصفات المعنوية، وهو ما أثبته المعتزلة، ليس نفاة 100% للصفات، إنما ليسوا مثبتين كأهل السنة، لأن يكون ربنا مريد أو عالم أو قوي يعني قدير أو إله، دي موضع اتفاق نقول به كما يقولون، لكن نحن بالإضافة إلى ذلك نثبت ذاتا ونثبت صفة ونثبت حكم الصفة. يكون زيادة عن الذات. نثبت الصفة لا هي ولا هي، ما نقدرش نقول زائدة على الذات، إنما لا يوجد شيء في الشاهد أو الغائب لا صفة له، أقل صفة إنه موجود. الأشاعرة شيخهم بس اللي يقول الوجود هو نص الذات، إنما منهم من يقول الوجود غير، وإلي الحقيقة غير الذات، وإن الهوية غير الذات، كلام يعني. هو الشيخ الكبير عنده الوجود هو مش حاجة منفصلة، هو مجرد تحقق الذات، وده يعني فكرة علمية مهمة. لكن الشاهد عشان ما نخشش في كلامي لخبط اخوانا، انه كنا بنقول ان اهل السنة في باب الصفات بيسلم ذات وصفة قائمة بها لا تنفصل عنها، ومش زايدة ولا ناقصة ولا هي عين الذات، لا هي عين ولا غير، يعني هي الوجود شيء ممكن اي حاجة تبقى موجودة موجود وانا وانت موجودين، لكن دي عالم لا يقوم به العلم لا يقبل، لكن الكائن اللي يقبل العلم يبقى العلم كمال معين كالإرادة، وإلا لو انت تقول الإرادة هي عين الذات والعلم هو عين الذات والقدرة عين الذات، يبقى الذات علم وقدرة وإرادة في نفس الوقت، ايه الكلام ده؟ هل ده كلام عقلي يقبل العقل؟ يعني العلم هو نفس الإرادة وهو نفس تم نفوذ صفة واحدة وخلاص، ما دام كله واضح الكلام البسيط اللي أنا بقوله ده. فالشاهد عند أهل السنة ما يسموه ثبت ليه؟ لأنه بيقول بذات لا تنفصل عنها كمالاتها، ولا يوجد كائن لا في الغائب ولا في الشاهد يخلو من صفة أبدا، هذا زعم الباطل أبسطه لأنه هو كل متحقق قدامه، وإنه ما لم تحقق كده متعدد ولا مركب ولا متحد واحد، لازم تقول لي هو وحيد واحد أحد أو أنه مركب من عناصر أبسط الصفات. فهذا زعم الباطل يكاد يكون غير عقلاني، بس سأل بي ناس عقلاء وعباقرة هم المعتزلة وقالوا من الصفة ليه؟ لأنهم كانوا بيحاربوا النصارى القائلون بالتعدد والقائلون بالأقانيم. أقانيم يعني إيه؟ أبونا الذي في السماء هو الذات وهي موجودة وهي الأصل، لكن علمها أو الكلمة فيها تجسدت في شخص اسم المسيح، ظهر في عالم النور وهو بعض الإله جزء منه، لكن تجسد الكلمة تجسدت ثم تجردت وطلعت، ويقعد جنب أبوه في الحساب يحاسب الناس يوم القيامة. يعني هم برضو في اتحاد وفي ثلاثة في واحد وواحد وكده، احنا بنقول الكلام ده مش قال للهجوم، انما عشان نفهم ونعرف الحق من الباطل الارض ولا ايه. بس عند اهل السنه ذات تقوم بها اول قواعد الصفات عند اهل السنه، كل كمال قائم بالله وكل نقص عليه محال. ودي الجماعه لكل باب الصفات. لكن عند الاشاعره المعتزله هم ينفوا العلم او الوجود او الاراده او القدره، لا، انما يقول بذاته، زي ما ابن تيميه بيقول انه يعني على حقيقته، ان الاستواء على حقيقته، اليد على حقيقتها. طب من مش مروي عن السلف؟ لم يقل اي من السلف هذا، بل ما قالوه عكس ذلك، وهو الكيف غير مش بكلمه سيدنا مالك وكلمة الإمام أحمد، الكيف غير معقول، يعني لازم ينفى. بس هذه لزوم الجماعات. طبعا الراجل ما قالش كده في مذهبه، لكن يلزم على كلامه ده، خصوصا إذا أضفنا لأنه قال جسم ودفع عن الجسمية، كلام يضر العوام، هو له معنى عنده. لك لأن أنا واحد من الناس يعني لا بل أجله يعني، لكن كل إنسان يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فقط. بس في المتحركية دي هي الصفات المعنوية، هو عارفين صفات معاني وصفات معنوية وصفات فعل وصفات خبرية، وكما في سبع أو ست حاجات. اقرأ كتاب المدخل في تقسيم الصفات. فالشاهد أنه الطرق اللي تثبت بها العلة، أول واحد هي اللي كتبناها لك صفة معرفش كام الدوران، وبعدين قلنا الإيه العلم التلازم في العلم، وبعدين قلنا الأولاني كان ايه، نمرة واحد كان ايه، طرد العكس، وبعدين التلازم في العلم، وبعدين الدوران، وبعدين انتقلنا بعد كده، والرابع المقارن، وبعد كده ناقش ثم قال ان الاربعه دول كلهم داخل كلمه، الاربعه اللي فاتوا دول كلهم داخل كلمه القياس، قياس الغائب على الشاهد. لكن ثاني المسالك في ثاني المسالك في اكتشاف العله في صفحه 32 السبر والتقسيم. صح، اي ثاني الامور التي اشهر طرق المثبته العله المشتركه الصبر. احنا قلنا القسمه تقول مضرب المثل بالخمره، يا ترى هي عشان سائله ولا غاليه ولا مش عارف ايه، ولا بتفتح النفس ولا مش، ولا لانها تغيب العقل. حاصر الصفات او تقسيم الشيء المحكوم عليه، واللي هم بيسموها طريقه البواقي، تحذف كل حاجة لغاية ما توصل لوحدة هي بس المؤثرة. وعشان كده جبنا سيرة فرانسيس بيكون ده. ربنا ما مر إليه لكونه إيه؟ للوجود فقط. هو لا يشاركنا إلا في وصف الوجود، لكن هو يخالفنا في ذاته، في صفاته، وفي أفعاله. فبما تموت أو تربط صحة الرؤية التي جاءت بها الآيات والأحاديث خلافا للمعتزلة. وبعدين في آخر هذه الصفحة جاءت كلمة وثالثها، وده اللي عمل الارتباك. يا ترى هي ثالث الطرق دي لاكتشاف العلة، أو هي ثالث الطرق النوعيات، نوعيات الحجج التي نستدل بها في علم الكلام. الكلام الثاني هو الصحيح كما قلت لحضراتكم، وأقرأ من أول 32 ولا إيه؟ كده ولا ما لناش 31؟ قرأنا صفحة 31؟ طيب. وثالثها أي ثالث الأمور التي هي أشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة. لا يقرأ ده بشطب عليه في دماغك، مش مظبوط ومش كده. الإلزامات بأحد الطرق الثلاثة من الأدلة الكلامية الضعيف. واللي أكد لك الكلام ده اكتب على هامش آخر صفحة 32 ثالث الطرق الضعيفة، اللي هي ايه؟ الإلزامات. وكتبنا عليها ما عملناش المرهنة، بنقول على طول ثالث الطرق الضعيفة على الهامش، ومش المسالك. فاهمين؟ اكتب بعد كده، انظر في الصفحة المقابلة، واحد يعني ليأكد لك انها الطرق الضعيفة، قال وهو القياس. واحنا هنستدل على علة القياس بالقياس، يبقى الكلام ده مش في العلة، ده في طرق الاستدلال. اثنين، وقوله مش عارف اكتب بالليل لا يفيد اليقين، يعني من الطرق الضعيف. الصفحة اللي جاي لا يفيد اليقين. ثلاثة، وقوله لأن الأصل غير متيقن، لأن الأصل غير متيقن. ده أنت بتلزمه وأنت في الحقيقة مش غرضك البحث عن الحق. موضوع الإلزامات ده كله هو عبارة عن مناوشات كلامية. أنت معايا؟ يعني أنت قلت كذا يلزم على كلامك كذا، يا تقبله يبقى كلامك ضعيف، يبقى انسحبت. ما هو أحد أمرين، إذا صمم على أن العلة المؤثرة فيما انتهى إليه من حكم هو كذا، يبقى يجب أن يقبل كل ما تحقق فيه كذا، ده صح ولا مش صح؟ أو عشان يتفصل ينكر الحكم، أنا تنزلت عن الرأي ده، مادام أنت عايز تعدي هذا الحكم إلى أشياء كثيرة أخرى. لا، ومنه لن أقول بالرأي الأصلي في الحالة الأصلية، لا أحكم عليه بهذا الحكم، وبالتالي لا يلزم من كلامك، صح؟ إذا له أحد طريقين، إما أن يسلم بالحكم المشابه في الحالة المشابهة، وإما أن يلغي الحكم. يعني الدعوة الأصلية الرأي الأصلي اللي هو قال بيه، أنتم معانا حضراتكم؟ ونقرأ هيبان الكلام بالأمثلة، بس رتب دماغك كده، تكتفه من الآن على هذا. مش عارف. أي ثالث الأمور التي هي أشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة، وجبت لك ثلاث أدلة على هذا. الإلزامات، شبه عشان آخر كلامي يناقض أولا، وهو القياس. قياس على إيه؟ على ما قال به الخصم. القياس على ما يقول به الخصم، يعني تتخذ مقالة الخصم أصلا وما عندك فرع وتبين تحقق العلة أو الوصف الظاهر المنضبط المؤثر فيما ادعاه الخصم في حالتك الجديدة، يبقى الزم نفي. وهو القياس على ما يقول به الخصم. بس سأل به لعلة فارقة، هذا ينهلك، هو المفروض علة جامعة. توجد في الأصل الذي يقول به الخصم، ولا توجد في الفرع الذي يقاس عليه. خد بالك أصله، وقد سبق أن شرحت لكم من قبل في أول هذا الموضوع في بطلان المدلول لبطلان دليله، إن طريقة الإثبات أساسا لدى المتكلمين والأصوليين حاجتين، حاجة اسمها تحقق المقتضي وزوال المانع. تحقق المقتضي يعني وجود السبب في شيء، لكن ممكن يوجد السبب في رأيك، بس في القياس مع الفارق يا صاحبي، الصفة في الأصل غيرها في التالي، ما يتمش القياس. لإيه؟ لوجود الفارق أو المانع. اقرأ أرجوك واحد من عباقرة المالكية المصريين، يكاد يكون على مستوى الشاطبي، اسمه القراصي، اقرأ له كتاب الفروق، وإذا وجدت وقتا فاقرأ أيضا، أنت معايا ولا أنا بكلم نفسي؟ إندونيسيا. فاقرأ أيضا الصين، أهلا بك. فاقرأ أيضا كتابه، هو نفسه فروق اللي هو بيتكلم فيه. ساعدني يا شيخ العمود، أنت ولد راح من الوجل الممتلئ اسمه حاتم، اللي هو بيتكلم فيها عن فكرة هو أول من قالها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم إماما يعني حاكما وسياسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، والنبي صلى الله عليه وسلم مفتيا. وتفرق دي غير دي غير دي، وده باب من العلم عظيم. فهو اللي اتكلم كتير في الموانع دي وهي الفوارق، وقال ان ده جوهر العلم الاصولي، لان ادراك التشابه سهل، لكن ممكن يكون فيه تشابه جزئي وغاب عنك الفرق. فيقولوا ايه؟ قياس مع الفارق، يعني يوجد المقتضي لكن يوجد مانع، ولا يتم الأمر في الوجود إلا بتحقق مقتضي وزوال المانع. دي القاعدة الأصلية في علم أو في وجود، في المعرفة أو في الوجود. كيف؟ واضح الكلام ولا لسه لم يتضح يا صاحبا؟ من قال؟ احنا زمان اول ما طلعنا كنت انت لسه في مش في الشاهد وانما في الغائب، كنا نشوف واحد بشنبات كده اسمه احمد زوغو، عارفه؟ اخر ملوك البانيا. احمد زوغو ما بقى ماتي واحد يعمل لي جلبية في الجامعة. مش ايتو كم بيصال من في مصر؟ احمد زو اخر ملوك البانية، استضافه معرفش فؤاد ولا فاروق، وقعد لغاية الأربعينيات، ما أعرفش بعد كده راح فين لما قامت الثورة. لأن نفس الأمراء العلويين هم لهم معاملة قاسية جدا حتى في قبورهم اسكندرية. الكلام ده موجود في مذكرات، محدش بيقرا سياسة كل مش عارف ايه إجرة العقول. لما نزلكم أيها الأزهريون في الجماد 37 لغة عند القديمين يخاطبون بها العالم، وهنا عشان ندور على واحد يعرف إنجليزي ولا فرنسي ولا أشهر اللغات، يقول لي أنا سمعت عبد العزيز كامل عارفينه يقرأ له مذكرات نشرت شفتها دور عليها، ده من أذكياء مصر. سيبك من أنه أنا اشتغل شغل عبد الناصر. يقول كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم 14 مترجما، الناس اللي عايز تغير العالم مش تقول للحرية والعدالة ما عندكمش مركز أبحاث واحد، أو تكون أنت طبعا تبع النور. والله أنا صعب علي امبارحة لما كل الناس اتكلمت وعماد عبد الغفور ما تكلمش ولومت الراجل وخدته تحت وقدمته للصحفيين، مع أني طبعا أنا يعني أنا مش يعني أنا صاحب الكل يعني لا شيء، يعني لازم يكون لك موقف في السياسة، لكن يعني وجود الآن مع شيخ الأزهر لازم يقول لك على مسافة واحدة من الجميع، كلام فاضي مش كده يا شيخ؟ في واحد على مسافة جميع من كل حاجة مسافة واحدة، ولازم يكون لك رأي موقف. إنما يعني كل من يجمعهم وصف الإسلام لازم لا نكرههم نحبهم وننصحهم عند اللزوم. وليه هو يقول لي حاجة هو على مسافة واحدة من الجنة ولكن ينصح أيوة عشان كده بقول يعني حكاية مسافة واحدة دي كلمة دبلوماسية أكثر منها واقعية، لأنه مرة سيوالي ومرة سيخاصم ومرة سينصح ومرة سيقبل ومرة سيرفض، هي موقف صعب. يعني أن يتسع صدرك لمحبة الأمة والإشفاق عليها دي سهلة، الواحد بيحب شيخه بس وفرقتهم بس وكتب شيخه بس فيه، ولكن ما صحش يعني ان ننبذ بعض لهذا. انا زعلت من الرجل الاسكندراني اللي قال الاخوان دول بيقولوا وما اتاكم حسن البنا فخذوه وما نهاكم عنه، هذا كلام كان هم بيحطوه مقر في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كويس حتى لو كان صحيح مش كويس. ما نرغي، لكن انا عجوز من عواجيز الفرح. عارف عواجيز الفرح في مصر منين هتعرف؟ راجل دمشقي ودي حاجات يعني مش سهله، دول عارفينها. يقول لك تقعد كده وتقول والله العروسه حلوه جدا جدا بس بص كده في عين في رجلها، فدي عواجيز الفرح. يعني يعيبون اهل الكمال الشهيد. انت بقى يا سيدي بكره تبقى ابن بلد. عرفت بقى أنا علة فارقة ليه؟ وكان هو يقول أنا الجماعة إنما ما دام فعل لبس فيه ما يفرق بالحكم مش موجب. عندما نقول قياس مع الفارق ألا يعود هذا عن العلة؟ هو ده نفسه يعني يعود عن العلة غير فاعلة. يعني المنع وجود العلة وتحققها في الفرع لكن يمنع من في وهم القائس المخطئ ظنها موجودة. يعني قد يمنع من تعديل العلة من الأصل إلى الفرع. يعني هي في الحياة بيبقى جزءها موجود جزء العلة موجود لكن لوجود فارق يحوم مانع برغم التشابه الظاهري أو الجزئي ففي الحقيقة لم تتحقق كاملة لكن لم ينتفت لها. والمطلوب هو وجود مقتضي وانتفاء المال. والإخوان أكثر الفقه في الموانع دي لأن اكتشاف التشابه سهل لكن معرفة الفروق الدقيقة هو الصعب. كيف تكتشف انه يعني افضل هذا الحكم صلى الله عليه وسلم بوصفه قاضيا لكن لما قالت له ان ابا سفيان رجل بخيل ومش عارف ايه قال لها خذوا منه بفتوى مش تاخدها على انها تفهمني. ولما قال هؤلاء حتى لو تعلقوا باستار الكعبة يقتلون وقتل الحارس سفيان قريبه في قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهمني. فجاءت قتيلة من أخته مش عارف اسم قتيلة وقالت الشعر المشهور باتت سيوف بني أبيه تنوشه بالله أرحام هناك تمزق ما كان ضرك تقاتل المصطفى صلى الله عليه وسلم لو نمت وربما من الفتى وهو المغيظ المحلق. قال لو بلغني هذا لما قتلت. يبقى هو غير رأي ولا كان غلطان؟ لا لأن الحكم سياسي حكم باعتباره إمام مش باعتباره قاضي ولا مفتي. طب مين يفهم ده؟ عايز واحد عبقري زي القرافي. مش كله عند العرب صابون ولا عند الفقهاء صابون وإنما فيه ملكية دول فيهم عبقريانهم واحد مغربي واحد مصري بس المغاربة عندهم من العباقرة كلهم ابن رشد هو كل شيء والشاطبي هو كل شيء. شوف يا سيدي الإلزامات ما هو بيقول لك أصل ده إلزام يعني مش رأي صحيح وعشان فيها لعلة الفارقة يعني لعلة ظنها علة ولكن توجد في الأصل الذي يقول به الخصم ولا توجد في الفارع مش مشتركة الذي يقاس عليه. قال الإمام الرازي وهي أي الإلزامات ده قبل بوم ييجو قبل الإي والشريف الدولة الإلزامات من أنواع القياس بالحقيقة هي قياس بس مش قياس على فعل الشارع ما هو أصل هناك يعني ورد حكمه في الشارع وفرع يعني نازلة جديدة لم يرد حكمها في الشارع وتنزل بي وتشوف الوصف المشترك الظاهر المنضبط المؤسس. واضح يا فقهاء حدش من كلية الشريعة ولا حتى بتوع ماليزيا واللي فضلوا يروحوا كلية الشريعة الامتحانات هذه الأيام الامتحانات الاختبارات هذه الأيام صحيح. لا أنا بس يعني كنت أحب وجود واحد مثل الشريعة يعرف الكلام ده أحسن منه. فبيقول من أنواع القياس بالحقيقة فتارة تكون على صورة قياس الطرد اللي هو يعني العلة تبدو موجودة أما في الإثبات أهدك مثاله كقول الأشعرية الله عالم بالعلم يلزمون من المعتزل الذين قالوا بأنه عالم بذاته ولا علم بس عالمية مريدية قادر قادرية لكن قدرة لا. أما لا حول ولا قوة إلا بالله. موضع إجماع من المسلمين في قدرة وقوة وفي قدير وقوي وفي عالم أو عليم وهي أبلغ من عالم وإن وضح ما تشاءون إلا أن يشاء الله في إرادة وفيه نريد. فهم مقتصرين فقط ليه؟ لأنهم لا يريد تعددا, عايز وحدة مطلقة لأنه بيواجه النصارى. بس النصارى قالوا كما قلنا بأن الذات أب وأن الابن يعني الكلمة وأن المسيح اللي هو الحياة فأسف الجبريل هو الحياة الروح الروح القدس. فجعلوا الأوصاف مجسدة في أشخاص مفارقة للإله. إنما أن تقول إن دي مجرد كمالات تقوم بالذات ليش هناك إلا الله الكامل. أمال يعني هيبقى إله ناقص؟ ده حتى الكافر اللي ينكر ربنا يقول ما فيش حاجة اسمه واحد كامل كمال مطلق, يعني هو مسلم إن الإله ما يكونش ناقص. بس مش موجود حاجة زي كده, تفهمني؟ موجود في عصرنا. يقول لك ده الكمالات دي حاجة أمنيات الإنسان وبعدين خلعوها على ربنا كده, ما فيش حاجة هاي, تفهمني؟ هي صفات إنسانية بس مش فاضلينها. نفترض أنها موجودة في كائن ما لا وجود له. يا سفتردي أما في الإثبات كقول الأشعرية الله عالم بالعلم لأنه حط فوقها علامة على الهامش من صور الاتفاق في الدليل تقريبا مش ده قياس ولا شيء لوحدة الدليل الله أعلم. أما في الإثبات كقول الأشعرية الله عالم بالعلم, يعني هو يقول لك إن في الشاهد إيه متعلم إيه قبل ما تخش نظهر البعيد كان جاهل وكان وصفك الجاهل, لما دخلت وتعلمت اكتسبت صفة جديدة هي صفة العلم. العلم علة العالمية, ادوك الشهادة بتاع العالمية بعدما تحققت بصفة العلم مش كده؟ ففي الشاهد العلم علة العالمية هو أساس الحكم اللي هو عالمية. كذلك في الغائب الله عالم بالعلم, بس عايزين يلزموا خصومهم اللي هم المعتزلة. مش قلت ان ربنا مريد وله ارادة, بس ارادة في غير محل, لا هي حصلة ذاته وإلا هي اعترفوا بحدوث الشيء في الذات وهم اهل القدم, وان الفارق الوحيد او ما يسمى باخص الوصف اخص وصف الذات الالهية عندهم القدر مش الخالقية كما يقول الأشاعرة. طيب عشان كده ما يقدرش يقول الإرادة حادثة في ذات, ثم الإيه أو معلقة الذات, يبقى قلب اثنين على مذهبهم. طب هو مريد بس إرادة في غير محل, لا هي فيه ولا في المراد نفسه كده من المحل, يعني زي إيه شرارة كده تنبع من الذات وتتبدد هي بالمشيئة مثلا يعني. ولا ايه يا شيخ المناوشات؟ فبيقول بقى يا سيدي عالم بالعلم لانه مريد بالارادة. مدام قلت بان مريد بارادة سواء كانت في ذاته او في الهوى مريد بارادة يبقى عالم بعلم, ما تقولناش بقى العالمية وفقط اللي هي الصفات المعنوية لا في صفات معاني كمان وهي علم وإرادة وقدرة وحياة. الخامسة بنحط الحياة كده في الوسط الطلبة الصغيرين، وهنا فين نقول العلم والقدرة، العلم والقدرة والإرادة، وفي الجنب الثاني نقول السمع والبصر والكلام، والحياة في الوسط. ليه؟ لأن أساس الصفات كلها الحياة. لا يقوم العلم بجمال ولا سائر الكمالات، صح؟ فهو ده يقول عليه المصحح للصفة، يعني المسوغ لوصفه بعلم أو إرادة أو قدرة ما لم تكن في حياة، بس هو في ذاته وصفاته وأفعاله ليس كمثله شيء، هو عجل سليم. ماشي يا مشايخ، احنا بنضيع الوقت والله. قياس التربية، أما في الإثبات كقول الأشعرية الله عالم بالعلم. ليه؟ انت سلمت بأن نريد بحكم أن في إرادة أيا كان لها مكان ولا ملهاش، اتفاقا اتفقنا بيننا وبينكم معاشر المعتزلة، احنا يا أشعرية ومتردية وانت ومعتزلة. وأما النفي كقولهم النظر لا يولد العلم. ليه؟ ما هو نظرية التولد اعتزالية من الأساس عند أهل السنة، فهمني؟ يعني الأفعال غير المباشرة، إلا كل الأفعال بتاعت ربنا عندي، أنت فهمني؟ ابتداء. لكن هم عندهم الإنسان يحدث أفعاله وآثار أفعاله، يعني أفعاله غير المباشرة أو إن شئت المسمه بالإيه؟ بإيه؟ مش هنا من تسمعاي أشفتح المتولد، الفعل المتولد. تعال عند العمود ده، فأنت لازم مدام سلمتم بأن تذكر العلم لا يحدث علما، كذلك النظر لا يحدث العلم. وما ليه يحدث العلم؟ ربنا. أنت تتهيأ، النظر في العالم يهيئك للإدراك، لكن كل حاجة أقرأ القرآن وخصوصا العلم وقل رب جدني علما، كل من عنده يقرأ القرآن كله، إذا هو الذي يكشف لك عندما تتهيأ وتتعلم في الأرض، وبعدين تبص في أحوال العالم، ربنا يخلق في ذهنك أن محدثه واحد وحكيم وعليم وكده، إنما مش بالتولد بتاع المعتزلة. أنتوا فاهمين كلامي؟ بس في نظريات ثلاثة، في نظرية المعرفة الإسلامية أو الكلامية على الأقل، قلناها زمان. نظرية للفلسفة اللي هي الضرورة أو العلاقة الأوتوماتيكية بين النظر وبين المعرفة أو النتيجة، علاقة المقدمات بالنتائج، والتولد لأن النتيجة دي متولدة عن وهي من فعل المفكر نفسه، بس فعل غير مباشر معايا. والنظرية الثالثة بتاع أهل السنة اللي هي اسمها، وعادي سمعني كده أنا مش سمعني، العادة. والعادة يعني عادة الله في إحداث أفعاله أو في خلقه للأشياء، مش معناه أنه ما بيحصلش، لا، إحنا مسلمين بأن في عادة، ولذلك لو لم يكن في عادة لما كان في معجزة، ده لو لم نسلم بنظام في الدنيا لما كان هناك نبوة، لأن النبوة قائمة على هذا الخرق للعادة. قلت العادة، يقول لك لا، انتوا عايشين في عالم من الاوهام والخرافات والتوقعات التي لا نظام لها، لا ابدا، نحن نعيش في عالم منتظم قائم على عادته عز وجل في خلق امور العباد وربطها بالاسباب، ولكن ليست هذه ملزمة له، وهو المؤثر بذاته في كل شيء وكمالاته عز وجل، ولا حول ولا قوة الا به. ده اجماع المسلمين. فاحنا مش مخرف. ولو لم نقل بالنظام لما كان هناك معجزة ولا كان في نبوة. ويقولوا في العلم ان الاستثناء يؤكد القاعدة مش يخرقها، يؤكدها. ماشي يا مشايخ. واما الناس كقولهم النظر لا يولد العلم، لازم تسلمون لبهات، لان فهمتوا ان التذكر العلم لا يولد علم. ده مش معرفة جديد. ما تقعد تذكر عشان بكرة الامتحان اللي أصل في امتحانات. الناس قاعدين هنا في الشمس بعشرات أو بمئات. المذاكرة دي مجرد إعادة لمعارف سابقة، إنما مش كشف المعرفة جديد. خلاص مدام سلمتم أن التذكر لا يخلق العلم أو لا يولده، يبقى كذلك السبب الأولاني النظر لا يولد علما ما لم يعلمك هو. جبني علما. أظن نظرية أهل السنة أوفق بضمير المؤمن وربطه بالله عز وجل، وأيضا أوفق بالوحدة أو الوحدانية، وهو ده اللي هم بيعملوا تجارب هناك تحت جبال الألب هناك عند سويسرا وبتاع، عايزين يعرفوا إيه الأصل في كل حاجة. احنا عندنا الحمد لله محلول ولا ايه؟ كان قبل في عمليات ضخمة جدا لتقليد اول بادرة للخلق. عايزين ياسو التجدس الاثبات، تقول الله عالم، لازم تقولوا كده بعلم، لان انت قلت هو مورد باراد. التذكر لا يفيد علم، يبقى النظر لا يفيد علم، مرة بالإنجاب ومرة بالسلب. وبعدين قياس العكس، قول الأشعرية في خلق الأعمال، لو كان العبد قادرا على الإيجاد لكان قادرا على الإعادة، بل ربما الإعادة أهون أهون من الإيجاد الأولان. وانتو سلمتم من عبر شيعين الإعادة فعل الله كده يا معتزلة، سلموا كمان على ان افعاله في الدنيا لخلق الله وله فيها كسب. نعم، وده مناط المسؤولية. واضح يا مشايخ؟ ده اباعات ينتفي الشيء لانتفاء السبب او العلة. لو كان العبد، شوف اذا كان العبد خالق الافعال، فلما لم تقولوا ايضا انه قادر على الافعال في الاخرة وهي الإعادة، أن يعيد أفعاله نفسها. المعيد لها هو الله عندكم، هو الباعث وهو المحاسب وإلى آخره. فكذلك نحن نقول في الدنيا وخالقها في الدنيا كالباري تعالى. ولما لم يكن قادرا على الإعادة اتفاقا، يعني لا عندنا ولا عندكم، يجوز للإنسان أن يخلق أفعال نفسه في الآخرة، لم يكن قادرا على الإيجاد عندنا أيضا يجب أن نسلمه بها تنظير. وهو أي هذا النوع من الاستدلال القياسي، خذوا بالكم أهو مش مسلك من مسالك العلة، ده طريق من طرق الإثبات. وهو أي هذا النوع، يبقى أقول للراجل اللي اسمه أحمد ايه المعيد في مدرس المساعد في قسم الفلسفة، صاحب الظن والقطع، اين انت احمد وزيه؟ انت عارفه، قول له انت ضعيفه مش قطعي. وهو اي هذا النوع من الاستدلال القياسي المسمى بالالزامات لا يفيد اليقين. ليه؟ هو انت غرضك الوصول الى الحق ده انت عايز تغلبه، ومعنى ان خصمك قال بيها يبقى كلامه يقيني. طب احنا في الفقه بنقول حكم الاصل منصوص من الشارع، ولما ندرك العلة المبيحة او المحرمة نقيس عليه، يعني يبقى الاصل ثابت في نص الشارع فالفرق مثله. مصور جدا، لكن الاصل اللي انت عايز تبني عليه رأي الواحد من الناس من خصومة جايز يكون مصيب او مخطئ، وانت عايز تقفشه بس زي الايه المصارعات، في مصارعات فكرية غلط، حتى في كتاب اسمه المصارعات او مصارع المصارع مطبوع وموجود، مصارع المصارع من نصير الدين الطوسي، والمصارع الاول هو مين؟ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ألف كتابا اسمه مصارعة مصارع الفلاسفة، يعني مقاتلهم. فصاحبنا ألف ضده على طريق التهافت، التهافت والله أعلم، سماها مصارعة المصارعة، سميها ما تسميها، سمينا الكتاب منشور ونشرته واحدة ست اختفت من الحياة المصرية، اسمها ايه اللي عملت التجسيد عند المسلمين قبل انت ما تتوجد الستين، كلمه النشار وفوقي حسين كليه البنات عن شمس، وبعدين راحت السعوديه شويه، شوف ما اختفت فين هي، ماتت ولا اتجوزت وانشغلت مش عارف. انتوا بتقولوا ان هو غير قادر على الاعادة في الاخير، غير قادر على ايجاد افعال نفسه في الدنيا، اشمعنى ايه الفرق؟ وهو اي هذا النوع من الاستدلال القياسي او يسمى بالالزامات لا يفيد اليقين، لان حكم الاصل غير متيقن به، ده مجرد قول الخص مش كلام ربنا ولا كلامك انت، ده انت غرضك تقفيشه بس، واضح الكلمة؟ يعني أنت تأخذه بقوله لكن لم تتحقق من صحة قوله ولا أقمت عليه دليل لصحة أو لبطلان، ده أنت تترصد له وتريد الإيقاع به فقط. لا يفيد اليقين لأن حكم الأصل غير متيقن، بل هو متفق عليه فيما بين المتخاصمين فحسب. أنا كتبت لنفسي مجرد أنه هو قال بيها وانت منه طيب انا ساوافقك مؤقتا، لكن ما قولك فينا يتوفر في نفس الشيء يتمل به، يا اما رايه الاصلان غلط فهو احد امرين، يا يقبل الثاني يا يستغنى عن الحكم الاولاني، واضح؟ ليس له الا احد هذين. هيقولها لا يفيد اليقين لان حكم الاصل غير متيقن به، بل هو متفق عليه فيما بين المتقاسمين فحسب، بل كتبتنا على الهامش لنفسي، وغالبا ما يكون مقصوده جدليا ليس الوصول الى اليقين، ده هو عايز يغلبه خلاص، وعشان كده ورد النهي عن الجدل بالمعنى ده، يعني ليس الهدف هو الحق وانما الغلبة. وده الكلام اللي يقرا الامام الغزالي يلاقي تحذير كثير منه. ولا يفيد الالزام ايضا، مش دايما، ما احنا قلنا حكمها هنا والله اذا ابن وقال ايوه ده رايي اللي انت بتقوله ده انا قبل وهذا مذهب لي يؤخذ به، لان في الغالب تبقى مكسرات، او يبقى لازم لقوله لزوما بينا لما نصل منه، يبقى اذا كان هو غبي بان دريت منه لا يدركه يبقى هو مسؤول عن قوله الذي سوف يؤثر في الاخرين، بس في حالتين دول، انما مجرد لازم بعيد من لوازم الكلام حرام عليه. ليه بقى عايش تكفر الرجل بلازم من لوازم قوله بعيد جدا لا يكاد يخطر في العقل، واضح الكلام؟ بل هو متفق عليه فيما بين المتخاصمين فقط او فحسبه، ولا يفيد الالزام ايضا بالخصم دايما، يعني لان الخصم احد امرين، بين ان شوف بين منع، منع ده عبارة اصطلاحية، انت بتدعي وجود علة الاصل في حالة جديدة؟ لا، كلامك غلط. العلة اللي انا اعترفت بها غير متحققة في الحالة التي تدعيها، منع. واضح؟ وانتوا عارفين ان المنع مش ضروري يكون عليه دليل، لان صاحب التهمة هو اللي عليه عبء الاثبات. واضح يا سادة؟ انما لو تطوع تبرع بإقامة الدليل على عدم تحقق العلة في الحالة الجديدة، ماشي، سند المنع يبقى جاي من عنده تبرعات. صح؟ سألي الشيخ عبد العزيز، بسألي عن زميلتك، لا يفهم بين منع وجود علة الأصل، يعني ليس كما زعمت، والعلة التي اعتدت بها لا توجد في الحالة التي أتيت بها في الفرع، يعني الحالة الجديدة، وبين منع ثبوت حكمه، يعني استغنى عن حكم الأصل، خلاص أنا استنزلت عن الكلام القديم. واضح حكم الأصل؟ يعني الرأي الأصلي، يعني مثلا في حالتنا ده، أنت يا معتزلة قلت الإرادة، ربنا مريد بإرادة، يبقى عالم بعيد، يبقى فيه كمال معين اسمه علم او اسمه رادة او اسمه قدرة، وفي حاجة تانية اسمها قادر او مريد او عالم او علي، كما هو القرآن بيثبت حاجة دي كلها، بيثبت القدرة والقوة، القدير والقوة، وبيثبت العالم او العليم والعلم، وبيثبت المريد وبيثبت المشيئة، يبقى فيه كمالات غير. أو يقول طيب أنا مش هقول بقى منه إرادة، هو أمر بذات وجه. واضح؟ فما تلزمنيش بقى أن يكون عالم بعلم مستقل عن ذاته، أو مغاير نوعا ما للذات، لا هو عن الذات ولا هو غيره. واضح يا سادة؟ يتنازل عن الحكم الأصلي أو الرأي الأصلي بين منعي وجود مفهوم ولا مش مفهوم علة الأصل في الفرع، وبين منع ثبوت حكمه أي حكم الأصل. شفت المثال؟ لأنه إن سلم له علته فهي ليست موجودة في الفرع، هيقول لا ده تقياس مع الفرع في موانع، وإن لم يسلم له تلك العلة منع تعدية حكم الأصل إلى الفرع، بل منع الأصل نفسه، هيستغنى عن الرأي الأصلي خالص، لأنه إنما قال به لأجلها. فهذا قياس مركب كما عرفته في التذكرة بكتاب لمن مش عارف، أنا مش عارف اللي يساعدنا يبقى كتر خير. فللمعتزلي أن يقول، تذكر المثال اللي فات، بتقوله مريد بإرادة غير ذات، قوله عالم بعلم غير ذات. فللمعتزلي أن يقول إنما حكمت بأن مريدية الله تعالى اللي هي صفة معنوية هذه اتفاقية، إنما الكلام في الإرادة، معللة بالإرادة، لأن المريدية عندنا يعني إيه معاشر المعتزل صفة جائزة له، مش من الصفات الواجبة له، والصفات الجائزة معللة، يعني فيها الكلام ده هو صفة معنوية وصفة معاني غير الذات، والصفات الجائزة معللة، الكلام ده بتعرف الكتب الصفة المعللة غير المعللة، افهم حاول تفهم. والعالمية صفة واجبة له تعالى، إذن فلا تعلل، أهو ده الفارق، هو ده المانع للي ماشي معايا ولا ايه يا شيخ طوارق؟ انتوا فاهمين؟ ما تقولوش اه الا اللي كنت فاهمين، مش انت بتقول لي سلم بانه عالم بعلم ما دام قلت انه مريد باراده؟ اقول لك لا، انا المعتزل مريد باراده، لان الاراده دي صفه جائزه، لكن العلم صفه واجبه لله. طب وين اللي فرق بينهم؟ ما انت بتقول مذهبي ان الاراده مذهب غلط، أن الإرادة بجائزة، وما التفريق بين الإرادة والعزة؟ الاثنين كمال إلهي، هذا كمال وذاك كمال، لأن المريدية عندنا صفة جائزة الله، فعشان كده أنها صفة معللة لبعض، لكن العلم صفة واجبة فلا تعلل، فهذا فارق. نعم في تشابه، لكن فيه مانع يمنع من القول بأنه عالي بعلم، واضح؟ أو استغنى عن الكلام الأصلي، ولا أنا غلطت لما قلت أنه مريد بإرادة معلقة في الهوى، أنا مش عايز أواصل هذا الخط من الخطأ عشان تنزل من العلم كمان كده والقدرة كده، ما خلصش أنا بقى، يبقى ربنا متعدي. هكذا يخشى أو يخاف المعتزل من القول بالتعادل. يا شيخ مروان هل سمعنا؟ طيب هذا عندي نقطة كده واسكت، بس خليك فاكر ان القصيدة الاصلية الاولى: ويحطو قراح الماء يغذو ويبرد. عرفنا شوية في الاقتباس، اصل ده كلام قديم كان يستشهد به الشيخ الغزالي كثيرا، مش كده؟ أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بجسمي نحول الحق والحق جاهد، وإني امرؤ وأنت امرؤ عاسي إنائك، لا، وإني امرؤ عاسي إنائي كثرة، العافية عن الضيف كثرة، وأنت امرؤ عاسي إنائك واحد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. هذا حفظ ما عن الشيخ الغزالي، كان كثيرا الاستشهاد به، والحق جاهد موجود عندك في بيت سابق، والنظر مجهد. فلذا تخليها إن شاء الله، والراجل حاتم عنده بتاع مزيل أبيض، ما كانش خليه يشتري من بره، ادهوله لله، ما يكونش بتاع الازهر، لا نشتري من المكتبة. اذا كنت انت شاريه تقول لي ثمنه وثمن الالم ده هو وثمن الشاحن، احنا متفقين على كده. بس وفي برضه في قصيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض التغيير. القصيدة للغزالي يا مولانا هي للغزالي القصيدة هذه؟ لعبد الفقير. لا التي فيها وإن امرؤ هذه كده هو. الله أكبر سبحان الله. المهم الغزالي شعر من طبقة عالية جدا. والصفات الجائزة معللة والعالمية صفة واجبة له تعالى، يبقى وجد المقتضي ولكن وجد المانع، لم يزل المانع، مفهوم. واجبة له تعالى والواجب لا يعلل شكل. فإن صح ما قلت من أن المريدية صفة جائزة ظهر الفرق، وإلا منعت كون المريدية معللة بالإرادة. هتنازل عن الرأي الأولاني خالص عشان لا تقيسوا عليه، مفهوم؟ وإلا منعت أنا المعتزل شكل، وإلا فإن صح ما قل من أن المريدية صفة جائزة، إن كان مذهبنا ده مضبوط، ظهر الفرق بين العلم والإرادة. وإلا منعت أنا المعتزل وتنازلت عن رأي القديم في الإرادة، منعت كون المريدية معللة بالإرادة. هو بين هذا وبين هذا، افتكر الأسبوع اللي فات، الخصم بين أمرين، بين منع وبيان الفارق أو المنع، وبين التنازل عن الرأي الأصلي اللي هو كون المريدية معللة بالإرادة، مفهوم؟ وله أن يقول إنما منعت نقتل في المسألة الثانية بتاع أفعال العباد، وله أن يقول وهنا وأن يقول يعني وله أيضا وهو بين أمرين، وأن يقول إنما منعت من اقتدار العبد على الإعادة وأوجبت عليه في الفعل المولد في الدنيا، إنما منعت من اقتدار العبد على الإعادة لأمر لا يوجد في الإيجاد الأولان يعني في الدنيا، وذلك لأن قدرته على الإعادة إما أن تكون عين القدرة المتعلقة بالإيجاد شغلانة تنتهي إلى إيه؟ إن الفعل الواحد مش ممكن يكون له فاعلين، والأثر الواحد لا تتوارد عليه قدرتان، أدي الخلاصة. ولو أنا قلت كده إن العبد يأثر في الإعادة هي ينجم عنها مخالفة هذه القاعدة العامة اللي احنا متفقين عليها، إن الفعل الواحد ما يكونش أثر لقدرته، يبقى أثر لقدرة واحدة هي اللي تعمل، يا إما العبد هو اللي بيعمله مستقلا يا إما زي ما بتقوله ربنا هو اللي بيعمل، بس العبد له كسب يعني قدرة مقارنة للفعل ولكن ليست هي المؤثرة، مؤثر وقدرة الله واحد. واضح يا مشايخ؟ هو يا إما في مسألة الفعل دي أنا لو قلت معاكم إن العبد يعيد أفعاله أنا بقول بأنه يستقل بها في الدنيا لكن كمان يستقل بإيجادها في الآخرة، فإما أن تكون عين القدرة المتعلقة بالإيجاد اللي هي الأولانية لكن تكون في الدنيا إزاي؟ فده مات مصحي وشبع موت كما يقول المصريون، عارف اللي مات وشبع موت؟ ما تعرفوا منين؟ زي دمشق ده، ما عارفش حكاية إيه؟ العجوز اللي بالفرح، عجوز الفرح وعجوز هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث، ناس زعلوا دول ان عجوز الفرح دي غالبا ست، اللي عارفة العيوب اللي في الاصابع يقول لك ايه لما ام العريس تروح تزور تقوم ايه تمسك البنت وتحضنها كده عايزة ايه تعرف كل حاجة، وتقول انا والله عايزة اتوضى عشان تخش دوت المية وتشوف النظافة والوساخة وشغل يعرفوه الستات، انما الدمشقيات ما يعرفوش الله اعلم. يقول لك ايه يا سيدي إما أن تكون عين القدرة المتعلقة أن تمتلك خرافتها متعلقة بالإيجاد أو غيرها، والأول باطل يعني نفس القدرة اللي عمل بها ده مات في الوسط وبعدين نفس القدرة تقول لي، والأول باطل لأن القدرة المتعلقة بالإيجاد لها الإيجاد للأفعال دي بحسب كل وقت بحسب كل وقت تعلق بمقدور على حدة أو تعلق بمقدور على حدة يصلح يعني بمقدور على حدة، فلو تعلق في بعض الأوقات بإعادة ما عدم وهي في ذلك الوقت متعلقة بإيجاد مقدور آخر، يعني في كل وقت كل يوم هو شأن في ربنا وانت كمان ما انت فاعل بكل لحظة أنت في شاء في إيجاد موجود، يبقى في لحظة من اللحظات هتعمل فعلك الحالي وتعيد اللي فات كان من جنبه مقدور آخر، لازم أن تكون قدرة واحدة في وقت واحد في محل واحد، أنا حاسس قدرة تحت الأربع أو خمس حاجات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، قدرة واحدة في وقت واحد في محل واحد متعلقة بإيجاد شيئين، ده مش ممكن، ولا إن شيء واحد تؤثر في قدرتان لا بتمشي ولا بتمشي حسب القواعد العامة لدى المتكلمين، لازم أن تكون قدرة واحدة في وقت واحد في محل واحد متعلقة بإيجاد شيئين اللي هو فعلك الحالي الراهن وإعادة اللي مضى وذلك يقتضي تعلق تلك القدرة بما لا يتناهى من المقدورات. أي أنشأ كده حكاية التسلسل ولا التناهى وهو الضغط. إذ ليس عدد بأولى من عدد. ما دام هتكرر ده يبقى تكرر واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا إلى ما لا نهاية. كله محتمل. لا دليل على التوقف. يبقى هيؤدي إلى اللاتناهي وهو الضغط أو التسلسل. وذلك يقتضي تعلق تلك القدرة بما لا يتناهى من المقدورات. إذ ليس عدد يعني من المقدورات به أو الأفعال دي بأولى من عادة إنك تكرر مرتين بس أو ثلاثة أو عشرة أو مية أو ملامئة. إذ ليس عدد بأولى من عدد فيلزم حينئذ بطلان التفاوت بين القادر والأقدر. ممكن إذا سلمت بأن يوقف عند حد يبقى ملوش نهاية. عشان فيلزم لوازم كثيرة باطلة بين أن لا فرق بين القادر والأقدر. والثاني أيضا لأن كلهم يفعلون ما لا يتناهى من الأفعال فيبقى أقدر فيه. وإيه الفرق بين الإله وبين العبد؟ بين القادر والأقدر هل ده مفهوم؟ لو قلنا باللا تناهي يبقى لا فرق بين القادر والأقدر لأن يعني الاثنين بيشتغلوا إلى ما لا نهاية. جهدهم متساوي وآثاره واحدة. لا فرق بين القادر والأقدر. والثاني أيضا باطل لأنه إذا كانت القدرة المتعلقة بإعادة الشيء غير القدرة المتعلقة بإيجاده كانت القدرتان متعلقتان بمقدور واحد. شوف هناك قلنا قدرة واحدة وقت واحد محل واحد تتعلق بإيجاد الشيء الراهن وتتعلق بإعادته. يبقى احنا بقى نسمح لها باللا تناهي. أما هنا هتقول بقى يبقى انت العبد يؤثر في الإعادة والخالق يؤثر في الإعادة يبقى مقدور واحد تحت قدرتين برضو من شيء مخالف للقواعد الأصلية المتفقة بيننا وبينكم أيها الأشاعرة. ما هو ده كلام المعتزلي بيحاول يفلفص يعني يتفصى يعني يتنصل يعني يتخلص من الإلزام. واضح يا سادة لازم تقولوا بأنه قادر بقدرة عالم بعلم زي ما لا بينت لك أن هناك فرقا وأنه سيلزم على قولك محالات كثيرة. واضح. وإذا صح ذلك صح قيام كل واحدة من القدرتين يعني القديمة والحادثة بشخص على حدة مش يجتمعان في شيء واحد فيلزم وجود مقدور بين قادرين وهو محال. ما هو ده ما ينفعش باتفاقنا بيننا وبينكم. فهذه الأصول التي اعتقدتها ده على لسانين المعتزلي يا مشايخ. هذه الأصول التي اعتقدتها شكل ساقتني. ما هو يعتذر عن نفسه عايز يتنصل من الإلزام. هذه الأصول التي اعتقدتها ساقتني إلى أن أحكم باستحالة اقتدار العبد على الإعادة لكن دي مش موجودة في الدنيا فقلت من يفعل أفعل نفسه دون الإيجاد يعني دون الخلق الأول في الدنيا. فإن صحت يعني الأصول بتاعتي ظهر الفرق يعني يبقى في مقتضى بس في منع يا شيخ يا سني يا مشايخ. فإن صحت هذه المبادئ تلك ظهر الفرق وإن فسدت منعت الحكم في الأصل. هقول لا مش مريد بإرادة هو مريد بذاتك عشان أخلص منكم يا أهل السنة. ما أنا يا شيخ مروان ماشي الفهم ده ولا إيه؟ صحيح يقول لك إيه؟ إذا انداح فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد. هذه الأزهرية يعني لما يقعد يذاكر بالليل كده وربنا يفتح عليه بدقيقة من الدقائق خلاص بقى هو ملك العالم. الليل صبح مؤكد دي قصيدة العبد الفقير في العودة إلى هذا المكان. بس هو ليه كلام فاضي بتاعينا إنما يقول لكم حاجة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أتوقف فضل أدي يا شيخ ثلاث دقائق ينهر أبيض يبقى بعد الصلاة. نقعد خمسة وبعدين نروح للأزهر. المكتبة؟ هو نبعد عن القاعات دي. أيها يا مشايخ، فإن صحت هذه الأصول التي اعتقدتها ساقتني إلى أن أحكمها باستحالة اقتدار العبد على العادة دون الإيجاد. فمن كلام المعتزل، فإن صحت ظهر الفرق يعني بين ما ادعيت وبين قولي، لأننا بقول في صفة جائزة وانت عديته أو قست عليه صفة واجبة فظهر الفرق، وإن فسدت منعت الحكم في الأصل. خلاص مش هقول إنه هو مرد بإرادة، هو مرد بذاته وعلم بذاته وقدر بذاته عشان يهرب من الإنسان. مش عارف أنتم فاهمين ولا لا. وإن فسدت منعت الحكم، شكل منعت الحكم في الأصل وجوزت اقتدار العبد على الإعادة أيضا. يعني هنا بقى التزم او يمشي، وإلا انا لم اقول بانه يريد ارادة حتى لا تلزمني بان العبد قادر على الفعل في الدنيا وقادر على الاعادة في الاخر. واعلم، ده كلام جديد انا عامل فاصل، واعلم ان عد الالزامات اهو هنا هي من طرق إثبات العلية سهو من المصنف. طب ما انت يا شريف زرداني مش المصنف، انت اللي قلت في اول صفحة 38 اي ثالث الامور التي هي اشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة، لان واجب الشارح ان يشرح مراد المؤلف ثم يعلق عليه. خذوا بالكم، ولذلك وصف كلام الإمام الرازي على الإشارات والتنبيهات إنه جرح لا شرح، لأنه باستمرار يغلط المؤلف. وأيضا كلام الآمدي على على على على الإشارات والتنبيهات جرح لا شرح، جرح للرازي في شرحه، لا يترك له كلمة إلا يغلط فيه. بس ده ما طلعش لسه، أي شغل شهر. يا ريت الشيخ الأزهر يديني أجازة شهر. سباتك يا أخي، بس سباتك مش سنة، كل سبعة أشهر يديني شهر. توسط عنده يا شيخ، والله ما عدت بتاكر ولا أرى الجورنال حتى إلا نادرا. شاب قرناها وما شو صحة ولا وقت للعمل الكثير. واعلم ان عد الالزامات من طرق اثبات العلية سهو. انا كنت بشرح كلامه وغرضه كده، لكن الحقيقة كده واضح، تبين مراده وبعدين تقول رأيك، مش تغلطه من الاول تبقى ما انت الشارح، بجرح لا شرح. واعلم ان عد الالزامات من طرق اثبات العلية سهو من المصنف، لانه قسم من القياس. ازاي يبقى قياس وتقول انه طريقة لاثبات العلة؟ ده العلة ركن قياس، يقول له انه قياس بالقياس، لا دي شركة ودي شركة زيها. للوصول الى المطلوب وليس لاكتشاف العلة ايها السادة، لأنه قسم من القياس بلا شبهة كما تحققته. يعني أيها القارئ، شريف الجرجاني بيخضك أنت دلوقتي، وهو معترف بذلك يعني الإيدي المسهى، وهو معترف بذلك حيث قال الإيدي نفسه وهو القياس. وأنا جبت لك ثلاث نصوص إنه هو مقصد بالقياس وطرق طريق آخر من طرق الله. ثالث الطرق الضعيفة، ورابعة أهدي في آخر سطره الدليل النقي. يبقى أول حاجة بطلان المدلول، ثاني حاجة قياس الشاهد على الغائب، ثالث حاجة الإلزامات، رابع حاجة الدليل النقلي عنده، وبعدين نشوف مع بعض. بيقول وعلم أنه عنده كده كما تحققته وهو معترف بذلك، يعني وهو أي الإيجي معترف بذلك السهوي، حيث قال بعدها وهو القياس إلى آخره، وإنما وقع منه السهو، يعني بيه بيعتذر عنه أو ببين أنا سهوت أيضا بس سهوت بناء على قراءة سريعة، وإنما وقع منه هذا السهو بناء على أن الإمام الرازية قال في النهاية إن هذه بلا أن أعرفها مش جيب تذكرة، تذكرة قلت واحد منكم يساعدني كما جاء في التذكرة، هم مش عارف يقصد هناك تذكرة كتب كثيرة بهذا العنوان. هنا ده النهاية اللي بتاع العقول ايه الشيخ اظن هو الكتاب بتاع الشيخ مصطفى عمران ولا غيره، الشيخ عمران في المطالب العالية، لكن ده نهاية العقول، كتاب اخر لرازي، وهو ده اللي خدوا منه الشعر نهايته مش عارف الاقدام العقول عقاله واخر سعي العالم نظرت نهاية العقول. قال في النهاية اللي هو الرازي الطرق الضعيفة أربع أو أربعة، كان يصحي ولا أربع لكن أهم أربعة، يعني واحدها طريق والطريقة ذي مؤنثة ولا إيه، يقول لك لا السبيل هي المؤنثة والطريق مزق، بس على جواز إنما السبيل هي المؤنثة في القرآن، قل هذه سبيلي. الطرق الضعيفة يعني من اختزاج مش لمسالك العلة أربعة، الأول قولهم ما لا دليل عليه يجب نسخ، اللي هي بطلان المدلول بطلان دليل، أنا كتبت عليها من واحد يجب نسخه وبين ضعفه، عرفنا من سكة ضعيفة. ثم قال الثاني القياس الذي من أنواعه رد الغائب عن الشاهد، يعني هذا قياس برض يبقى هو بالتان والله قياس غائب عن الشاهد، أو بالعكس يعني الغائب على الشاهد، اللي يمشي هنا يمشي هنا لأن الدليل واحد، وحدة الدليل وحدة الحقيقة وحدة الشرط وحدة العلم، يعمل شاهدا وغائبا أرضا وسماء عندهم كده، أو بالعكس يعني شاهد على غائب أو غائب على شاهد. والمقام المشكل فيه بيان كون الحكم في الأصل معللا بعلة موجودة في الفرع، وعشان كده أصابوا في بيان مسالك العلم وجاب أربع مسالك هناك صح؟ بعلة موجودة في الفرع شكل، ولهم في بيان ذلك طرق، في بيان ذلك اللي هو ايه؟ علية العلم، تحديد العلم، مسالك العلم، كون يوصف علة أي كونه ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم، ولهم في بيان ذلك طرق، الأول الطرد والعكس واستوفى المباحث. ثم قال وهو ده اللي مش عليه الراجل هنا بالضبط، ثم قال يعني فأنا مطابقا للنهاية، ثم قال الطريق الثاني في إثبات علة الأصل في الأقياس العقلية الصبر والتقسيم كما هنا وضعفه، ثم قال والثالث الإلزامات. أصل الرازي يختلف رأيه في كل كتاب عن آخر تقريبا، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوا بقى أن احنا تكلمنا في أول الطرق وهو البطلان الدليلي، انتقلنا إلى ثاني الطرق وهو قياس الغائب على الشاهد، ولأنه قياس تكلمنا عن العلة ومسالكها، تكلمنا في المسالك على أربع حاجات، إن أول حاجات هي أول حاجة هي الطرد والعكس والدوران، وأنا أتكلم التلازم في الوجود والتلازم في العلم، وأخرها المقارنة أربعة، وبعدين الثالث بقى ثالث الطرق الضعيفة، وإنما اللي المسوغ لشهوه أو اللي خلاه يشهو إن الإمام الرازي قال في كتابه نهاية العقول مطبوع أيضا مش كده، أظن عندي نسخة هنا كذا ووجه عند الزمات وعدى طريق من طرق العلل وكشف العلل. فالرجل معذور بس يعني هي غلطة وجل من لا يسهو. ثم قالت نسبة علة القياسة العقلية الصبر والتقسيم، يعني بحكاية الله دوران الصبر والتقسيم التلازم في العلم ونوع الاقتران وضعفه. ثم قال والثالث الإلزامات وهي بالحقيقة من أنواع القياس، وأراد أن الإلزامات ثالث الطرق الأربعة الضعيفة لإثبات المطلوب وليس لإثبات العلة، التي اللي معنا من الأول فاهم، التي جعل رابعها اللي هو المبرز التمسك بالأدلة النقلية في المباحث العقلية التي يطلب منها إيه المطلوب والنتيجة. اكتب على الهامش أربعة الرابع الدليل النقلي. وهنا بقى يتكلم في المقصد السادس الدليل النقلي. انت عارف ان الراسي مشهور بحكاية الايه الشكوك العشرة دي او الامور دي الموجبة للظن في اثبات الدليل النقلي لمطلوبه. فتوهم الموجب هذا الكلام انا ناقشته في كتاب المدخل، فاللي يحوك في نفسه شيء يروح يقرأ كتاب المدخل. فتوهم المصنف انه اراد لأبي وهم وسهم، فتوهم المصنف انه اراد ثالث الطرق المسلمين، لذلك جاب كلام مختلف ببعض ويمشي كده ويمشي كده. فتوهم انه اراد ثالث الطرق المثبتة للعلة المشتركة، وانما لا هو ثالث الطرق البتاع مثبتة المطلوب النتيجة. المقصود السادس في المقدمات انواع المقدمات السبعة ولا هم كام؟ الاوليات في سطر 2 من صفحة 36 اوليات، وسطر 2 من جزاء 37 هات من اول الاوليات شبك الصفحة الفاتحة دي اكتب صدها دي حبيت. اليقينيات ايه هم اليقينات سبعة، هنا السطر الثاني من 37 الاوليات، والسطر الاخرانيين منها المشاهدات، وبينهما كده في اي حته في الوسط اكتب اثنين ما قياساته معه او ما قياساتها معها. في حاجه عندهم كده قضايا قياس ما لان يعني اثنين زوج ولا فرد، اذا عرفت ان ينقسم متساويين الى زوج قياساتها معها في المخرج. فالاوليات قياساتها معها والمشاهدات، وشرحت المشاهدات قبل كده انها المحسوسات مش المرئيات، كل المحسوسات. ومنها كمان المقدنيات، لما تيجي عند صفحة 38 اعرف ان هناك المشاهدات تكتب تحتها ألف بالحس الظاهر وبعدين المقدنية بالحس الباطن. تعال هنا بقى اول سطر 36 واكتب المجربات، والسطور الثلاثة منها اكتب الحدسيات خمسة، والسطر الرابع من 40 واكتب ستة المتواترات، واول سطر من 41 واكتب سبعة الوهميات. بس تعالى بقى يا سيدي في كلام في الوسط كده في 43 واكتب امام السطور الاربعة الاخيرة الظنيات، مش هناك اليقينيات وعدنا في داخلها سبعة، هنا الظنيات واكتب تحتها في السطرين اللي فاضلين واحد المسلمات، وتحتها المشهورات وانت عارف انهم خمسة، وفي السطر الثاني من 44 المقبولات، وبعد ثلاث سطور المقرونة بالقرائن والمش عارف ايه، هم حاجات اللي انت عارفها القياس البرهاني المركب من يقينيات ايه؟ يبقى يقابل القياس الظني الجدلي صلى الله عليه وسلم. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكثر له التوسف له الحنف وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.